السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن أعظم ما ينبغي أن يتصف به طالب العلم والعالم، وهي زين العالم، صفتان. الصفة الأولى صفة الإخلاص لله عز وجل في كل ما يتعلمه أو يعلمه للآخرين، والصفة الثانية صفة التواضع للحق وللخلق. فمتى ما فات العالم شيء من هاتين الصفتين فإنه سيكون قد فاته من الخير بقدر ما فاته من تلك الصفتين. فعالم لا إخلاص معه معذب يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار، وفي رواية: أول من يقضى، أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، إلى أن قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما فعلت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فالله الله أيها العلماء بالإخلاص، أي الله الله يا طلبة العلم بالإخلاص، تفقدوا نياتكم دائما وأبدا. إياك أيها العالم أو طالب العلم أن تغفل عن نيتك، فلربما يكون هذا العلم الذي اجتهدت فيه وبذلت فيه الوسع هو من أعظم الأسباب التي توجب عليك سخط الله وتوجب لك النار يوم القيامة بسبب فساد النية. والمتقرر عند العلماء أن فساد النية يفسد أعظم الأعمال. الجهاد من أعظم الأعمال يفسده فساد النية. طلب العلم، قراءة القرآن، الإنفاق في وجوه الخير، كل هذا من أعظم الأعمال، لكن تفسده النية الفاسدة. فالله الله بالإخلاص، هذا أولا. الأمر الثاني التواضع، التواضع للناس، التواضع للناس. إياك أيها العالم وإياك يا طالب العلم أن تنظر للناس شزرا، أو أن لا تأبه بهم، أو أن تترفع عليهم أو تتكبر عليهم، أو ترى أن الله قد اختصك بشيء من الفضل عليهم، لا. ولذلك مقياس العلم الذي يكون لله هو في التواضع. فكلما ازددت علما ازددت تواضعا، فاعلم أن علمك لله. وأما كلما ازددت علما ازددت ترفعا وتغطرسا وتعاليا على الناس، وأنك لا تراهم شيئا، وأنك لا تكلمهم إلا ببنت شفة، ولا تنظر لهم إلا بطرف عين، وأنك تصعر خدك لهم، فاعلم أن هذا والله استدراج من الله، فلا يغرنك هذا العلم. فإذا هما صفتان ينبغي للعالم وطالب العلم أن يتفقد نفسه فيهما، صفة الإخلاص وصفة التواضع. ثم يا أخي، صفة الإخلاص تجعل ساحتك عند الله عز وجل نزيهة وبريئة، تجعل ذمتك عند الله عز وجل عظيمة. فبالإخلاص تنجو من السؤال يوم القيامة، وبالتواضع ترفع نزلك في قلوب الناس. فبالإخلاص تكون ساحتك عند الله عز وجل بريئة وسليمة، وبالتواضع تكون ساحتك عند الناس سليمة وبريئة. فما أجمل التواضع والإخلاص في العالم وطالب العلم. فيا طلبة العلم، اتقوا الله في هاتين الصفتين، وتفقدوا أنفسكم فيهما دائما، وراعوا المحاسبة دائما في هاتين الصفتين. حاسبوا أنفسكم على الإخلاص، حاسبوا أنفسكم على التواضع. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم، اللهم اجعلنا ممن تواضع للحق والخلق. اللهم لا تجعل في قلوبنا غطرسة ولا كبرا ولا رياء ولا سمعة. ونحمدك اللهم ونشكرك على هذا الفضل، فأنت صاحب الفضل. انتهينا في الدروس الماضية مما يتعلق بالكليات من باب صلاة النوافل، ولعلنا نكمل في هذا اليوم ما يتعلق بكتاب الصلاة. فسنأخذ إن شاء الله كليات صلاة الجمعة، وكليات صلاة العيدين، وكليات صلاة الكسوف، وسنأخذ إن شاء الله أيضا ما تيسر من كليات صلاة الجنازة، وهي عبارة عن 95 كلية فيما أظن، لكن ما أظن أن بنستوفيها شرحا، لكن نأخذ منها ما تيسر بإذن الله. إلا إن كانكم بتصبرون معي بعد صلاة العشاء بشوي، نطول عليكم شوي، الليل طويل وبكرة عطلة، كانكم تصبرون يمكن نستوفيها. فنشوف إن شاء الله بإذن الله نأخذ منها ما تيسر. أنت قارئنا يا شيخ فهد؟ ونعم بالشيخ. يلا يا فهد الله يعينك. واحدة واحدة أعطناها واحدة واحدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، اللهم آمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كل تخصيص باب صلاة الجمعة. القاعدة الأولى أو الكلية الأولى: كل تخصيص بفضل فلا يقبل إلا بدليل خاص. نعم، وهي قاعدة جميلة وكلية رائعة، وقد سارت على مقتضى مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وبيان هذه الكلية أن نقول: اعلم أن التفضيل مرده إلى الله، فلا حق لك أن تفضل شيئا على شيء إلا ويكون مرد هذا التفضيل الدليل الصحيح الصريح. فلا تفضل زمانا على زمان إلا بدليل، ولا تفضل مكانا على مكانا إلا بدليل، ولا تفضل تعبدا على تعبد إلا بدليل، ولا تفضل شخصا على شخص إلا بدليل، ولا تفضل نفلا على نفل إلا بدليل، ولا تفضل أي شيء على أي شيء إلا بدليل. فكل من زعم أن هذا الشيء أفضل من هذا الشيء زمانا أو مكانا أو تعبدا أو فعلا أو قولا فإنه مطالب على الدعوة التفضيل بالدليل. فإن جاءنا على هذه الدعوة بدليل صحيح صريح قبلناه على العين والرأس، وأهلا وسهلا. وأما التخبط في باب التفضيل من غير أدلة ولا براهين فإن هذا من التخبط في التشريع، ولا يجوز هذا الأمر. فالله عز وجل له الأحقية المطلقة في أن يفضل العبادة هذه على هذه العبادة، يفضل هذا الزمان على هذا الزمان، يفضل هذا المكان على هذا المكان، وليس أنت متبع لهذا التفضيل التشريعي ولست مبتدئا له. فلا حق لأحد أبدا كائنا من كان أن يثبت فضيلة إلا بدليل. إذن نأخذ من هذا قاعدة: الأصل في الفضائل التوقيف، الأصل في الفضائل التوقيف. ما معنى الأصل في الفضائل التوقيف؟ يعني لا تفضل شيئا على شيء إلا وعلى ذلك التفضيل دليل من الشرع. إذا علم هذا فليعلم أن صلاة الجمعة من أعظم الصلوات ومن أفضلها، ويوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع وأتمها وأحبها لله عز وجل. وأنا أدعي الآن تفضيل هذا الزمان الذي هو يوم الجمعة على سائر الأيام، فلكم الحق المطلق أن تطالبونني بدليل هذا التفضيل. فقد دلت الأدلة على أن هذا اليوم له مزيته الشرعية. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهذا أي يوم الجمعة هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه هدانا الله له، ثم الناس لنا فيه تبع، اليهود غدا أي يوم السبت، والنصارى بعد غد أي يوم الأحد. فإذن فضلت هذه الأمة بأن الله أضل عن هذا اليوم وتعظيم هذا اليوم جميع الأمم التي من قبلها، وإنما هدى الله هذه الأمة لموافقة هذا اليوم حتى صارت الأمم السابقة لنا فيه تبع. وفي رواية للإمام مسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة إلى آخر الحديث. وفي رواية: نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. ومن فضائل هذا اليوم أن فيه ساعة استجابة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه إياه، وهي ساعة خفيفة. وفي الصحيحين: وأشار بيده يقللها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الإنس والجن. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. والأدلة على ذلك كثيرة، ولكنني سألتزم الاختصار ما استطعت. فإذا هذا الفضل ليوم الجمعة وصلاة الجمعة ثبت بالدليل الخاص، بل هو من أيام العيد، فهو عيد الأسبوع. فإن قلت: وما برهانك على تسميته عيدا؟ أقول: البرهان على ذلك ما رواه الإمام مالك بإسناد لا بأس به من حديث عبيد السباق مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: إن الله قد جعل لكم هذا اليوم عيدا فاغتسلوا، وإن وجد أحدكم في بيته طيبا فلا يضره أن يمس منه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه تلا هذه الآية على المنبر وعنده يهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال اليهودي: يا أمير المؤمنين، لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم، أي الذي نزلت فيه، عيدا. فقال: لقد نزلت في يوم عيدين، يوم عرفة ويوم الجمعة، فسماه الشارع عيدا. فإذا ثبت فضله بالدليل الخاص، فإذا هي كلية صحيحة، ولم نتخبط في إثبات فضيلة لا دليل عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية الثانية: كل تعظيم للزمان أو المكان المعظم لم يدل عليه دليل الشرع. هذه كلية عظيمة، وهي جارية على مذهب أهل السنة والجماعة. فنحن الآن لسنا في صدد إثبات أصل الفضل، لا، وإنما في صدد تعظيم الزمان الذي ثبت فيه الفضل، فأعظمه بماذا؟ في صدد تعظيم المكان الذي ثبت له الفضل أعظمه بماذا؟ فأنا لست في إثبات أصل فضيلة الزمان والمكان، وإنما في الزمان المعظم بالدليل والمكان المعظم بالدليل أعظمه بماذا؟ فيوم الجمعة ثبت فضله وتعظيمه بالدليل الذي ذكرت طرفا منه، لكن أعظمه بماذا؟ جاءت هذه الكلية لتجيب عن هذا السؤال. لا يجوز تعظيم الزمان والمكان المعظمين إلا بما دل الشارع على جواز التعظيم به. فلا حق لك أن تخترع تعظيما من عندك وتقول: سأعظم يوم الجمعة به لأنه زمان معظم، أو تأتي للحرم وتقول: سأعظم الحرم بهذا الفعل أو هذا القول، ولا دليل يسنده، لأن المكان معظم. فكل مكان ثبت تعظيمه فلا يحل تعظيمه إلا بدليل. فصورة التعظيم ليست اجتهادية، وإنما هي توقيفية. إذن يصح لنا أن نأخذ قاعدة تقول: صورة تعظيم الزمان والمكان المعظم توقيفية. فلا حق لك أن تعظم يوم الجمعة بما لا دليل عليه، ولا حق لك أن تعظم يوم عاشوراء بما لا دليل عليه، ولا حق لك أن تعظم رمضان بما لا دليل عليه. هذه أزمنة معظمة، لكن صورة تعظيمها ليست خاضعة لاستحسانك ولا لمزاجك ولا لاجتهادك ولا لقولك، وإنما مرد تعظيم الزمان والمكان المعظمين النص. وبناء على ذلك، فقد دلت الأدلة على مشروعية تعظيم الجمعة يوم الجمعة بعدة أشياء، منها كمال التطهير والاغتسال في يومها، فهذا مشروع في يوم الجمعة خاصة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم في كل سبعة أيام أن يغتسل فيه يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويمس من دهنه أو يمس من طيب أهله ثم يخرج إلى المسجد، إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت، قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وإن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخرها. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب أهله ثم خرج إلى المسجد فلم يتخط أعناق الناس وصلى, إذا وصلى حتى يخرج الإمام ثم ينصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، كانت كفارة لها إلى الجمعة التي قبلها وزيادة 3 أيام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإن قلت: وما حكم غسلها؟ أقول فيه 3 أقوال، والقول الصحيح أنه سنة مطلقة، سنة مطلقة، لما روى أبو داود في سننه من حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي سنن أبي داود من حديث عكرمة عن أن أهل العراق جاءوا له فقالوا: يا ابن عباس، أترى الجمعة يوم الغسل، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال: لا، ولكنه أفضل وخير وأزكى لمن اغتسل. وسأحدثكم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يعملون على ظهورهم ويلبسون الصوف، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما في يوم حار حتى خرجت منهم الروائح فآذى بعضهم بعضا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أثر الريح، فقال: إذا كان يومكم هذا فليغتسل أحدكم وليتطهر ما استطاع من طهر وليمس أطيب ما يجد من طيبه أو دهن أهله. قال ابن عباس: ثم جاء الله عز وجل بالخير وكفوا العمل ووسع مسجدهم ولبسوا غير الصوف، وذهب بعض ذلك العرق الذي كان يؤذي بعضهم بعضا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس يأتون الجمعة من العوالي، كان الناس يأتون الجمعة من العوالي، والعوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه، كان الناس يأتون الجمعة من العوالي فيأتون في الحر فيصيبهم العرق والغبار، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أثر الريح، فقال: لو، وهذه لا تفيد الوجوب، لو اغتسلتم ليومكم هذا، لو اغتسلتم ليومكم هذا. فإذا هذه الأدلة تدل على أنه من السنن المؤكدة. ومما يعظم به يوم الجمعة أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، أحسن ثيابه، أفضل ما تجد من ثيابك فالبسه. ففي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال: ولبس من أحسن ثيابه، وهو حديث حسن. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين، الله أكبر، قد أرخى طرفيها بين كتفيه، يعني ما أخذ أهبة الجمال. وفي صحيح مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها كانت عندها جبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها للوفد والجمعة. ومما يعظم به يوم الجمعة أيضا التبكير للمجيء إلى المسجد. ففي سنن أبي داود من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كتب له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها، أجر عمل سنة صيامها وقيامها. والأدلة في ذلك كثيرة، ونحاول الاختصار ما استطعنا. ومما يعظم به يوم الجمعة الخطبة كما سيأتي الكلام عليها وعلى أحكامها. ومما يعظم به يوم الجمعة عدم التعددية في البلد الواحد إلا في حال الاضطرار أو الحاجة الملحة، ولذلك صلاة الجمعة لا ينبغي أن تتعدد في البلد، لأن المطلوب فيها إنما هو الاجتماع الكبير. ومما يعظم به يوم الجمعة أيضا أن يتطيب الإنسان بأفضل ما يجد من طيبه، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وفي صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي، وفي غيرها من الأدلة التي ذكرت لكم طرفا منها. ومما يعظم به يوم الجمعة وجوب الإنصات للخطيب وعدم الكلام في حال الخطبة، فهذا من جملة ما يعظم به يوم الجمعة. وبناء على ذلك فلا حق لنا أن نخترع تعظيما قوليا أو فعليا ونقول هذا مما يعظم به يوم الجمعة، كما يفعله كثير من الناس من التبريك في يوم الجمعة، ويتخذ التبريك للناس ورسائل الواتس بالتبريك يتخذها عادة، ويزعم أن هذا يوم عيد فلا بد أن نعظمه بهذا الفعل. فنقول إن المتقرر عند العلماء حرمة تعظيم الزمان والمكان المعظمين إلا بما دل النص على جواز التعظيم به، فأين الدليل الدال على أن مما يشرع في تعظيم يوم الجمعة التبريك الدائم؟ إن فعل مرة أو مرتين لا على سبيل الديمومة والاستمرار ففيه مندوحة، لكن أما أن يتخذ عادة دائمة فإن هذا مما لا أصل له، والله أعلم. واضح الكلية هذه؟ هذه تسد عنا دعوى كثير من أهل البدع في تعظيم يوم عاشوراء، وفي تعظيم ليلة القدر، وفي تعظيم أيام العشر، وفي تعظيم الكعبة، وفي تعظيم المدينة، فيأتي للزمان المعظم فيخترع لتعظيمه ما يشاء، ويأتي للمكان المعظم ويخترع لتعظيمه ما يشاء. فتأتي هذه الكلية واحفظوها دالة على أو سادة هذا الباب عنا ولله الحمد. ما أجمل التأصيل وما أجمل التقييد. أحسن الله إليكم. الكلية الثالثة: كل من لزمته صلاة الجماعة لزمته صلاة الجمعة. وهذه الكلية تبين لك من يجب عليه السعي للجمعة، فأعطاكها المؤلف في خلاصة: كل من وجب عليه شهود الجماعة للفرائض الخمس وجب عليه شهود الجمعة. ومن الذي يجب عليه شهود الجماعات؟ هو كل رجل مكلف، وإذا قلنا مكلف أي عاقل بالغ قادر، فمن كان رجلا عاقلا بالغا قادرا على السعي للمسجد والمجيء إليه فإن هذا هو الذي تلزمه الجماعة، وضمنا تلزمه الجمعة، فالجمعة حق واجب على كل مسلم. ففي سنن أبي داود بإسناد لا بأس به من حديث طارق بن شهاب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. أما المملوك فإنه لا يجب عليه السعي للجمعة، وإن كان يجب عليه السعي للجماعات لكن ورد الدليل باستثنائه، قالوا: لأن وقت الجمعة يطول فقد يكون شهوده إليها مشغلا له عن حق سيده، هذا عند بعض أهل العلم. وقوله: ومريض، لأن المريض لا تجب عليه الجماعة أصلا فلا تجب عليه الجمعة ضمنا. وامرأة، لأن المرأة أصلا لا تجب عليها الجماعة أصالة فلا تجب عليها الجمعة ضمنا. قال: ومسافر، المسافر لا تجب عليه الجماعة المسجدية، وإن كان يجب عليه أصل الجماعة لكن المسجدية لا تجب على المسافر، وحيث لا تجب عليه المسجدية فلا يجب عليه شهود الجماعة في المسجد. أما صلاته فإن الجماعة واجبة عليه، فإذا وجد المسافر من يصلي معه في شقة سفره من زوجة أو صاحب فلا يلزمه أن يشهد جماعة المسجد، فالجماعة هي التي تجب عليه فقط، وأما المسجدية أو إيقاع تلك الجماعة في المسجد فإنها تسقط عن المسافر، وبناء على ذلك فتسقط معه فتسقط عنه فيسقط عنه وجوب شهود الجمعة في المسجد، إذ الجمعة أصلا لا تقام إلا في المساجد. فمن وجبت عليه الجماعة وجبت عليه الجمعة، ومن سقطت عنه الجماعة سقطت عنه الجمعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية الرابعة كل قرية فيها بناء واستيطان فتجب فيها الجمعة. انتبهوا، هذا دليل على أن الاستيطان في القرية التي هذه صفاتها ليس من شروط الصحة وإنما من شروط الوجوب. فمن الذين تجب عليهم الجمعة؟ أي قرية يجب فيها إقامة الجمعة؟ هي تلك القرية التي فيها مستوطنون. وقولنا مستوطنون دليل على أن الجمعة لا تجب على من يستوطن مطلق الاستيطان للاستيطان المطلق، وهم البدو الرحل الذين يستوطنون المكان الذي فيه الماء والعشب، فهم لا يقصدون الاستيطان المطلق الدائم في هذا المكان، وإنما يطلبون مطلق الاستيطان يعني بعضه، فإذا جف الماء وصار العشب هباء منثورا انتقلوا منه إلى مكان آخر. فإذا هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، ولكن لو أنهم صلوا الجمعة لصحت منهم، إذ الذي فات إنما هو شرط الوجوب لا شرط الصحة. فأصح الأقوال عندي والله أعلم أن الاستيطان ليس من شروط الصحة، بمعنى لو صلى البدو الرحل غير المستوطنين أن صلاة الجمعة باطلة، وإنما هو شرط وجوب. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأعراب حول المدينة بإقامة الجمعة في محلهم، لما؟ لأنهم غير مستوطنين، وإنما نزلوا المدينة لأغراض، إما من صدقات أو بيع أو شراء أو غير ذلك من الأغراض ثم يذهبون. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة في هذه الأماكن لأنها ليست بواجبة عليهم. هذا خلاف قول من قال بأن الاستيطان من شروط الصحة. وهل هذا خلاف لفظي أو له ثمرة؟ الجواب له ثمرة، فإن من قال بأن الاستيطان من شروط الوجوب قال لو صلى غير المستوطنين لصحت منهم الجمعة، ولكنها لا تجب عليهم. كالمسافر إذا صام في سفره صح صيامه، لكنه لا يجب عليه، لأن الإقامة شرط لوجوب الصوم لا لصحة الصوم. وكالمريض إذا حضر الجمعة صحت منه، مع أنها لا تجب عليه لفوات شرط الوجوب وهو القدرة. وكالعاجز عن المال إذا حج فإن حجه صحيح، لأن الذي فاته ليس شرط صحة وإنما شرط وجوب. وخذوها مني قاعدة أصولية، فوات شرط الوجوب لا يفسد العبادة. انتبهوا، إذا فاتك شرط الوجوب فليس فواته بمفسد للعبادة. يا إخواني سأسألكم، لو صلى الصبي غير المكلف ما حكم صلاته؟ صحيحة؟ طيب، من شروط الصلاة البلوغ، وهو صلى غير بالغ، إذا فات شرط من شروط الصلاة، فكيف تصحح صلاته مع أن هناك شرط قد فات؟ الجواب إن الشرط الذي فات إنما هو شرط الوجوب، وفوات شرط الوجوب لا يفسد التعبد. فإذا أصح الأقوال في هذه المسألة هو أن الاستيطان من شروط الوجوب. فإذا صلى البدو الرحل صلاة الظهر يوم الجمعة ولم يصلوها جمعة فهل يأثمون؟ الجواب لا يأثمون، ولكن لو صلوها جمعة ما حكم جمعتهم؟ الجواب صحيحة، وإن فاتهم شرط الاستيطان فإنما هو شرط وجوب لا شرط صحة، وهذا في أصح قولي أهل العلم والله أعلم. فإذا كل قرية فيها استيطان، بمعنى أن فيها بناء بيوت من حجر أو مدر أو بلوك أو غير ذلك، ويزرعون حول بلدانهم، يعني يعطوننا إشارة أنهم يريدون الاستيطان المطلق لا مطلق الاستيطان، فلا أظن أحدا يبني بيتا في مكان إلا وهو ينوي الاستطانة فيه، أو يحفر بئرا ويزرع حوله إلا وهو ينوي الاستطانة فيه. فإذا قامت القرائن على أن أهل القرية يريدون الاستطانة المطلق، وجب عليهم وجوب عين أن يبنوا مسجدا ليصلوا فيه الجمعة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية الخامسة: كل موضع احتيج فيه لتعدد الجمعة جاز تعددها. إذن هذا دليل على أن الأصل تعددها أو ليس أو غير تعدد. الجواب أنها لا تتعدد، لأن المطلوب الأعظم في صلاة الجمعة اجتماع أهل القرية كلهم في مكان واحد، يسلم بعضهم على بعض، ويزداد تعارفهم وتآلفهم واتفاق قلوبهم، ويتلمسون أحوال محتاجيهم، لأن من أعظم مقاصد التشريع إيش؟ التآلف والاجتماع. هذا من أعظم مقاصد التشريع على الإطلاق، كما بينته في موضع آخر. لكن قد يكثر أهل القرية ويكون المسجد ضيقا، فحينئذ متى ما حلت الضرورة أو الحاجة الملحة في افتتاح مسجد آخر أو افتتاح جمعة في جامع آخر فحيها لا، وإلا فالأصل عدم تعددها. ولذلك نص فقهاء الحنابلة على أن الجمعة الثانية إن لم تدعو لها، انتبهوا، أن الجمعة الثانية إن لم تدعو لها ضرورة أو حاجة ملحة، انتبه، فالجمعة القديمة التي سار عليها أهل البلد هي الجمعة الصحيحة، وأما تلك الجمعة فصلاة أهلها باطلة ويعيدونها ظهرا. هذا من باب التأكيد والتشديد على عدم تعدد الجمعة في الموضع الواحد أو القرية الواحدة أو البلدة أو المدينة الواحدة، إلا في حالات الاضطرار والحاجات الملحة فقط، لأن المطلوب الأعظم في هذا اليوم من الأسبوع هو كمال التلاقي، هو كمال التلاقي. وإننا لنشكو إلى الله عز وجل في هذا الزمان من كثرة الجمع، فهذا وإن كان مظهرا طيبا، إلا أنه في الحقيقة لو محصته لوجدته مظهرا غير صحي شرعا، خاصة في صلاة الجمعة. نعم تتعدد المساجد في الفرائض ليتمكن أهل كل محلة من الصلاة في مسجدهم القريب، حي هلا، ولكن مسجد الجمعة لابد أن يكون في المنطقة الكبيرة واحدا، حتى يجتمع أهل القرية من أطرافها، شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، حتى يزداد تآلفهم وتعظم محبتهم ويكمل تعارفهم. أما أحوال مساجد الجمعة في هذا الزمان فتجد أن المسجد الكبير فيه 3 صفوف، مع أنه بقي 13 صفا ليس فيها أحد، وبينه وبين مسجد الجمعة الآخر عدة بيوت أو عدة شوارع. ونفس المشكلة في المسجد الثاني هي نفس المشكلة في المسجد الأول، ما امتلأت المساجد، لا يزال فيها فراغات. ولذلك لا تزال الدولة تشدد وفقها الله في نظامها على أن لا تتعدد الجمعة إلا بعد خروج اللجنة المشرفة على هذا، وتنظر إلى المسجد الأول وتتابع أحواله وتصلي معهم الجمعة عدة أسابيع حتى تنظر إلى ازدحامه من عدم ازدحامه، ثم يأذنون أو لا يأذنون. وهذا أمر طيب، لأنه يحقق مقصودا من مقاصد الشرع، وهو الاجتماع في كل 7 أيام يوما نجتمع فيه، ينظر بعضنا إلى بعض، لا يكتفي كل واحد منا بمسجده القريب. متى أسلم عليك وتسلم علي، ومتى أسأل عنك ومتى تسأل عني، خاصة أن الزيارات الخاصة الابتدائية في البيوت صارت شبه منقطعة عند كثير من الناس، فلا أقل من الاجتماع الاضطراري اللي تجي من وراء أنفك عشان تصلي الجمعة وتشوف إخوانك. حج قضيان حاجة. والله أعلم. أحسن الله عليكم. الكلية السادسة: كل ما ألهى وشغل عن شهود الجمعة. هذا واضح جدا، ودليله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إيش؟ البيع. ولما قلنا في الكلية كل ما ألهى؟ الجواب لقاعدة أصولية أريدكم أن تضعوا الأقلام وتفهموها أولا، قاعدة جميلة ورائعة، وهي أن العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب، العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب. وبيانه: نحن نسأل لماذا لماذا لماذا، ما العلة ما العلة، ما السبب في أن الله نهى عن البيع يوم الجمعة عند النداء الثاني، ما السبب؟ أجيبه: لأنه يشغل ويلهي عن الذكر الواجب. إذن هذه علته. العلة مقصورة على البيع، أي لا يشغل الناس عن شهود الصلاة إلا البيع فقط، ولا هناك أشياء تشغلهم؟ إذن العلة عامة واللفظ خاص وهو الجمعة، والعبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب. فيصح أن نستدل بهذا الدليل على حرمة الالتهاء عن شهود صلاة الظهر. فإذا قال لك إنسان: لم تأمرني أن أترك البيع وأصلي الظهر؟ تقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فيقول لك: يا أخي أنت ما تفهم الدليل، يقول يوم الجمعة وأنا في صلاة الظهر. فترد عليه بهذه القاعدة، تقول: يا أخي نحن ننظر إلى عموم العلة لا إلى خصوص السبب. ترى هذه غير قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا، هذه قاعدة أخرى، العبرة بعموم الأسباب لا بخصوص الألفاظ، وقد شرحتها في كتابي تفصيل التأصيل بالتدليل والتمثيل مفصلة بأدلتها وفروعها. فجميع ما ألهى بيعا كان أو شراء أو عقد نكاح، يعني ما لقيت تعقد نكاحك إلا بعد النداء الثاني، أو سفرا أو نوما أو طعاما أو سلوة مع أهل أو مشاهدة لمباريات أو اشتغالا بشيء من أمور الدنيا وحطامها، فجميع ما ألهى وصد عن شهود الذكر الواجب فمحرم. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن شهود الذكر الواجب واجب، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن عدم شهوده بسبب هذا له حرام، وكل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. فإذا جميع ما ألهى أيا كان نوعه وأيا كان جنسه، بيعا شراء عقدا فسخا نكاحا أيا كان جنسه، جميع ما ألغى وصدك عن حضور الشيء الواجب فاعلم أنه محرم شرعا، استدلالا بهذه الآية وغيرها من القواعد التي ذكرتها. إذن هذه الكلية واضحة ولا ليست بواضحة؟ هذه الكلية ترد على مذهب الأئمة الحنابلة في المشهور عنهم رحمهم الله تعالى. قال في الزاد: قال: ويحرم بعد النداء الثاني البيع والشراء. انتبه ماذا قال بعدها؟ قال: ويجوز عقد النكاح وسائر العقود. هل كلامه هذا صحيح ولا خطأ؟ أجيبوا ولا ما سمعتوني أصلا أنتم؟ ها؟ خطأ ولا صح؟ خطأ. ما الذي أخطأ فيه أيضا؟ أنه أجاز بقية العقود نظرا إلى تخصيص النهي بالبيع، فوقف عند ظاهر النص ولم ينظر إلى علته. وعنك لو نظرت إلى علته لوجدت أن الله إنما نهى عن البيع لأنه يلهي ويشغل عن شهود الذكر، فيدخل معه جميع ما ألهى وصد وشغل عن شهود الذكر الواجب، جمعة كانت أو فجرا أو ظهرا أو عصرا أو أي ذكر واجب، فيصح أن تستدل بهذا الدليل على وجوب شهوده، ويصح أن تستدل بهذا الدليل على تحريم كل ما ألهى وشغل عنه، لأن العبرة بعموم العلة أو التعليل لا بخصوص اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية السابعة: كل اجتماع مشروع ويسن له الاغتسال. فالاجتماع، فصلاة العيد اجتماع مشروع فيسن له الاغتسال، والاجتماع في عرفة اجتماع مشروع فيسن له الاغتسال، والاجتماع على النسك طوافا وسعيا اجتماع مشروع فيسن له الاغتسال، وصلاة الاستسقاء اجتماع مشروع فيسن له الاغتسال، والاجتماع في يوم الجمعة أيضا. فأقول: كل اجتماع مشروع فيشرع له الاغتسال، لأن هذا الاجتماع المشروع من طبيعته أن يكون اجتماعا كثيرا وكبيرا وعاما، أليس كذلك؟ ومن حق إخوانك عليك في هذا الاجتماع وازدحام الأنفس والنفوس ازدحام النفوس والأنفاس واصطكاك الأبدان بعضها ببعض بسبب شدة الزحام مثلا أو كثرة الاجتماع من حق إخوانك عليك ألا يشموا منك إلا كل رائحة جميلة. والقاعدة المتقررة عندنا أن أطيب الطيب على الإطلاق هو الماء، أطيب الطيب على الإطلاق هو الماء، إذ الطيب الذي نعرفه إنما يغطي لا يزيل، وأما الماء فإنه يزيل، يزيل الرائحة منه، فلا حق لك أن تأتي بروائحك الكريهة تنبعث منك من إبطيك أو من ثيابك، فهذا ليس من حق إخوانك عليك، من حق إخوانك، من حق إخوانك. جزاك الله خير. باقي الفصفص وباقي الحب وباقي القرع وباقي الكاجو وباقي. من حق إخوانك ألا يشموا منك إلا أطيب ريح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رائحة في هذا الاجتماع المشروع قال لو اغتسلتم ليومكم هذا، وقال في الحديث الآخر إذا كان يومكم هذا فليغتسل أحدكم وليتطهر ما استطاع من طهر وليمس من طيبه أو يدهن من دهن أهله. كل هذا لماذا؟ من باب إقامة حق إخوانك عليك، فلا يشموا منك إلا أطيب ريح. والله أعلم. كل اجتماع مشروع. أحسن الله إليكم. واضح الكلية؟ كل اجتماع مشروع. أحسن الله إليكم. الكلية الثامنة كل اجتماع مشروع يستحب فيه أجمل اللباس وأفضل الطيب. واضح. وذكرنا أدلته. في روى السبعة من حديث أبي، ولا ذكرناها؟ خلاص ذكرنا أدلته. أحسن الله إليكم. الكلية التاسعة كل اشتراط في تعبد فموقوف على صحة برهان. أقسم بالله إن هذه القاعدة من أحب القواعد إلى قلبي، لأن كثيرا من الفقهاء رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين يعمدون إلى شيء من العبادات قولية أو عملية ويضيفون عليها شروطا، لو تأملت إلى أدلة هذا الاشتراط لما وجدته صحيحا. والمتقرر في القواعد أن الأصل في التعبد الإطلاق عن الشروط والأسباب والموانع، أليس كذلك؟ فمن أراد أن يربط عبادة بشرط من الشروط فهذا الربط مبني على ماذا؟ على الدليل. نعم يا شيخ فهد، فالأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الأدلة، لا حق لك أن تربط بهذا العبادة قولية أو عملية بشرط أو سبب أو مانع أو عدد أو صفة إلا وعليها دليل. يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا أي ديننا ما ليس منه فهو رد. فلا تحدث للعبادات الشرعية شروطا لا دليل عليها حتى لا تكون ممن أحدث في دين الله ما ليس منه. المسح على الخفين ثبت في أكثر من 70 دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي بعض الفقهاء رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين اجتهادا لا تعمدا للتضييق، فيضيفون على هذا التعبد شروطا لو سبرتها لما وجدت لكثير منها أدلة صحيحة. فإذا الأصل في كل تعبد الإطلاق، وكلما صارت العبادة مطلقة كلما كان تطبيقها على النفوس أخف، والشريعة مبناها على التخفيف، كلما زدت التعبد شرطا كلما زدت قيدا وثقلت على الناس قليلا. فالعبادة المطلقة أخف على النفوس من العبادة المقيدة بالأسباب والشروط، أليس كذلك؟ ومن ذلك فروع كثيرة وقد شرحتها في مواضع أخرى، لكن صلاة الجمعة هنا لقد رأينا بعض الفقهاء رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة يضيفون عليها اشتراطا لا دليل عليه. فمثلا اشترطوا لصحة الجمعة الطهارة من الحدثين، فيكون الخطيب غير محدث، لا حدثا أكبر ولا حدثا أصغر، والخطبة عبادة، وأين الدليل الدال على اشتراط كون الخطيب لا بد أن يكون طاهرا؟ نعم، هو اشتراط كمال أهلا وسهلا، اشتراط استحباب وندب على العين والرأس، لكن اشتراط صحة هذا هو الذي نطالبه أصحابه بالدليل، فأين الدليل الدال على ذلك؟ وبناء على ذلك فيجوز أن يخطب الإنسان وعليه حدث أصغر، بل ويجوز في الأصح عندي والله أعلم أن يخطب وعليه حدث أكبر إذا اضطر لذلك، مع أن الجنب منهي عن المكث في المسجد، لكن هذا مكث اضطرار ليس مكث اختيار، لم ينتبه بأن عليه حدث إلا بعد أن صعد المنبر وبدأ في الخطبة، ثم تذكر أنه كان قد لف لفة خفيفة بعد صلاة الفجر على امرأته، ولكنه نسي. فعند هذا البعض من أهل العلم يقولون صلاته خطبته باطلة، وانتبهوا، ويبنون على بطلان الخطبة بطلان الصلاة. أين الدليل الدال على هذا الاشتراط؟ الأصل في التعبد عدم الاشتراط إلا بدليل. ومنها أيضا اشتراط العدد، اشتراط الأربعين، أين الدليل على اشتراط صحة الجمعة، على تقييد الجمعة بالأربعين؟ كل حديث يدل على اشتراط الأربعين فضعيف جدا، كما عند الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله في قوله مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة، هذا حديث ضعيف جدا. والمالكية ذهبوا إلى 12 رجلا، دليلهم صحيح ولكنه ليس بصريح في تقييد صحة الجمعة بهذا العدد. ودليلهم ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، قالوا فأتم بهم الصلاة، فدل ذلك على تقييد صحة الجمعة ب12. طيب هذا دليل صحيح في سنده، لكن هل هو صريح في التحديد؟ الجواب لا، إذ لا ندري لو قام أيضا واحد وبقوا 11 هل سيتم بهم الجمعة أو لا. وقيل في عدد الجمعة أقوال كثيرة وألفت فيها مؤلفات، الشيخ عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير العزيز ألف رسالة كاملة فيها. فإن قلت وما الصحيح في عددها؟ أقول كل عدد صحت به الجماعة صحت به الجمعة، كل عدد صحت به الجماعة صحت به الجمعة. وأقل عدد تصح به الجماعة كم؟ رجلان. فإذا تصح الجمعة برجلين، أحدهما يخطب والآخر جالس مأموم، حتى بعد يرتاح المطوع ما يقدر يقول مأموم في ذاك ومأموم في ذا ومأموم في ذاك ومأموم في ذا، يقعد الضعيف بس لا يرقد، عاد يرقد المأموم وش يسوي الإمام؟ ما بلا واحد، فهنا واحد يستمعه ثم ينزل ويصلي معه. ما الدليل على أن هذا أقل الجماعة؟ الدليل على ذلك في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل ممن صلى مع رسول الله فصلى معه. لما صلى معه؟ حتى يعطيه أجر الجماعة، فالإثنان وما فوقهما جماعة. فمن اشترط عددا فوق الاثنين فهو مطالب بالدليل. ومن قال أين دليلكم على الاثنين؟ نقول لأن الواحد لا يسمى جماعة، والجمعة إنما سميت جمعة لوجود إيش؟ مسمى الجماعة، فالواحد غير داخل بالإجماع والاثنان داخلان بالإجماع، وما زاد على ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم، فنبقى على ما اتفقوا عليه وهو اثنان. الإمام ابن تيمية رحمه الله رفض هذا القول وقال بل لا بد من ثلاثة، لأن أقل الجمع في اللغة العربية كم؟ ثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان. فقلنا لأبي العباس رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة إن المسألة يا أبا العباس لغوية ولا شرعية؟ شرعية. إذن نحن نأخذ مسمى الجماعة الشرعي حتى وإن عارض اللغوي، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية واللغوية فالمقدم ماذا؟ الشرعية. والحقيقة الشرعية دلت على أن الاثنين يطلق عليهم جماعة، فالاثنان جماعة شرعا لا لغة، فالاثنان جماعة شرعا لكن لا لغة، ونحن نبحث في مسألة شرعية والحقائق الشرعية مقدمة على ذلك. الشاهد أنه لا يحل لكم أن تشترطوا لصحة الجمعة عددا، لأن الجمعة تصح بوجود مسمى الجماعة، فمن اشترط عددا معينا فهو مطالب بالدليل الصحيح الصريح الدال على صحة هذا. ومنها اشتراط الاستيطان لصحتها، وقد بينت لكم سابقا أن الاستيطان وإن اشترطناه نحن إلا أنه اشتراط صوت، اشتراط وجوب لاشتراط صحة. وهكذا دواليك، كل شرط ألصق بباب الجمعة فقبل أن تقبله سواء ألصق بخطبتها أو بصلاتها أو بالمجيء إليها أو بإدراكها متى ما ألصق بعض الفقهاء شرطا في أي عبادة جمعة أو غير جمعة، فقبل أن تقبل انظر إلى برهانه أولا، فإن رأيته برهانا صحيحا صريحا فحط الشرط على راسك وأدخله في قلبك وتعبد لله بتنفيذه، وإن لم تر له برهانا فلا تقبله، لأن هذا اشتراط في تعبد، والأصل في الاشتراط التوقيف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية العاشرة: كل عدد صحت به صلاة الجماعة صحت به صلاة الجمعة. أتشاء صح ولا لا؟ من اللي يقول صح؟ أي صح ولا لا؟ من اللي يقول صح؟ أنت منصور تتحدى يعني؟ كيف صح؟ اشرح الكليات، اشرح يلا. لا بدك تعاين، بدك تعاين. كل عدد صحت به صلاة الجماعة صحت به صلاة الجمعة، ذي بينها بعد مطوع وإمام صلوا بس. اشرح يا شيخ منصور شرحا مستوفيا بكمال الأدلة وكمال الفروع والتمثيل، تقدر يا شيخ منصور؟ بناء على ما ذكرت سابقا. أحسنت، بارك الله فيك، عز الله أن الشرح المستوفى أقر أحسن الله إليكم. هذا ما قاله لدلم الشرح، مو الشرع لي سألك. سم اسمحوا لي من هذه الفكاهات التي أنا أتقصدها دائما وأبدا، ولا طبيعتي من طبيعة فكاهية، طبيعتي طبيعة، بس إن الوقت طويل والجلوس يمل والمعلومات كثيرة، فيتخلل بعض المعلومات والجلوس مثل هذه الفكاهات والنكات الخفيفة المبني على الأدب والاحترام، يصير فيه إيش؟ نوع تجديد شوي. أحسن الله إليكم. الكلية الحادية عشرة: كل مجيء للمسجد يستحب عنده أخذ كمال الزينة على ما يقتضيه العرف، لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الزينة مردها إلى أعراف الناس، فكل ما عده الناس زينة من اللباس وغطاء الرأس فيسن اتخاذه عند شهود الجماعة والجمعة. وقد ذكرت لكم الأدلة في ذلك، حديث الجبة عند أسماء، وحديث ولبس أحسن ثيابه، مما يغني عن إعادتها ولله الحمد. في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح لغيره من حديث عبد الله بن سلام، استمعوا لهذا الحديث، في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح لغيره من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد، ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. ما على أحدكم إن وجد، يعني إن كان ذا سعة، ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين، ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وذكرت هذا فيما يعظم به يوم الجمعة، البشت البسه يوم الجمعة، الغترة البيضة، وعرف السودانيين العمامة، وعرف شرق آسيا الطاقية المزركشة مثلا، وبعض الأعراف الطربوش، وبعضهم الثياب الواسعة مثل عرف الموريتانيين أو المغاربة أو غيرهم. المهم كل قوم يتخذون لجمعتهم أفضل ما يجدون من زينة ثيابهم على حسب أعرافهم، لأن هذا الحكم يختلف باختلاف الزمان والمكان واختلف باختلاف الأعراف. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية الثانية عشرة: كل صلاة يشرع لها الاجتماع فيستحب فيها التبكير. انتهينا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبكر وابتكر. قوله غسل أي غسل جسده، قوله واغتسل أي بالغ، أي بالغ في غسل جسده وتطهر وازداد طهورا. قوله بكر أي خرج مبكرا، وابتكر أي زاد في تبكيره. فإذا غسل من باب تأكيد الاغتسال، وبكر من باب تأكيد التبكير. فهذا ليس في الجمعة فقط أيها الأحبة الفضلاء والإخوة النبلاء الكرماء، وإنما في كل صلاة يشرع لها الاجتماع، فكل صلاة يشرع لها الاجتماع فيستحب فيها التبكير، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير، ما في التهجير أي التبكير، لاستبقوا لاستبقوا إليه. فهذا ليس في الجمعة خاصة، ولكن الجمعة أحيطت بزيادة عناية في التبكير لعظم الفضل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة عند أبواب الجمعة يكتبون في صحفهم الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكرى. بل روي عن ابن مسعود أن الناس في جلوسهم لرؤية الله يوم القيامة على حسب تبكيرهم ليوم الجمعة. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الناس في جلوسهم على المنابر ليرون الله على حسب تبكيرهم يوم الجمعة. ولذلك كان ابن مسعود إذا جاء وثمة أحد في المسجد حدهم، فإذا وجدهم ثلاثة قال: رابع ثلاثة ليس ببعيد، رابع ثلاثة، أو قال: ثالث ثلاثة ليس ببعيد. فالله الله بالتبكير. نعم. ولذلك لما دخل عثمان، عفوا يا أستاذ فهد أخطأت عليك، ولذلك لما دخل عثمان رضي الله عنه متأخرا وعمر قد بدأ في الخطبة ناداه، لأنه من المهاجرين الأولين، قال: لم تأخرت وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث ويرغب على التبكير؟ فأخبره بالخبر وقال: لم أزد على أن توضأت وجئت. وقال: والوضوء أيضا، يعني جمعت مع ترك السنة الأولى ترك السنة الثانية. فالله الله بالتبكير. وأنا أعرف شبانا لنا في الدلم، وهذا موجود في كل منطقة، يصلون الفجر في المسجد الذي سيصلون فيه الجمعة ولا يخرجون منه إلا مع الفراغ من الصلاة، إلى أن توفاهم الله سنين عددا، إلى أن توفاهم الله وهذا سلمهم وهذا برنامجهم. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله لا تأتي الساعة الحادية عشرة إلا وهو في مسجد الجمعة. الشيخ عبد العزيز كان يأتي قبل الساعة الحادية عشرة بقليل، يعني ما تأتي الساعة الحادية عشرة إلا وهو في مسجد الجمعة على حسب ما أخبرنا عنه طلابه، لا أقل من الساعة التاسعة والنصف، أو لا يؤذن الأذان الأول على الأقل إلا وأنت في المسجد. المهم أن تأخذ حظك من الصلاة التي هي تطوع مطلق، في قوله: فصلى ما كتب له، وفي رواية: ما قدر له، وفي رواية: فصلى ركعتين ركعتين. خذ حظك منها، خذ حظك منها قبل دخول الخطيب، وحتى تكون من أهل الصف الأول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة صلى على الصف الأول فقال: اللهم صل على الصف الأول. قالوا: والثاني يا رسول الله؟ قال: اللهم صل على الأول. قالوا: والثاني يا رسول؟ قال: والثاني. فالله الله أن تكون من أهل هذا الصف الأول، والله أعلم. حسن الله عليكم. حين تجي الساعة، حين تجي الساعة 11:30 وتلتفت وراك ما تلقى إلا صفين أو صف ونص. هذا الكلية الثالثة عشر كل خطبة مشروعة فيشرع فيها الاختصار والإيجاز. هذا أمر مشروع في جميع الخطب، سواء أكانت الخطب الراتبة أو العارضة. وأقصد بالخطب الراتبة أي خطبة الجمعة وخطبة العيدين وخطبة صلاة، عفوا، وأقصد بالخطب العارضة أي خطبة صلاة الكسوف وخطبة صلاة الاستسقاء. فسواء كانت الخطبة عارضة أو راتبة فالمشروع فيها التخول والإيجاز، عفوا المشروع فيها الإيجاز والاختصار والتقصير، لا تطول على الناس. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ أقول: البرهان على ذلك الاستقراء والنص. أما الاستقراء فإنك لو استقرأت ما نقله المحدثون من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي يوم النحر وفي غيرها لوجدتها عبارة عن مجرد أسطر تعد على الأصابع، يقولها القائل في 4 دقائق إلى 5 دقائق، حتى ولو تأنى في قراءة هذه الأسطر لاستوفى 6 دقائق على الكثير يعني. وفي صحيح مسلم من حديث عمان بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، فكانت صلاته قصدا أي متوسطة وخطبته قصدا. وإننا لنشكو إلى الله عز وجل حال كثير من الخطباء في هذا الزمان، لا سيما الذين أعطاهم الله عز وجل قدرة على الخطبة إلقاء بلا ورقة، فصاحب الورقة عنده تلك الأسطر متى ما انتهى منها أقيمت الصلاة، لكن الذي يخطب ارتجالا لا ورقة معه فإنه يسبح بك في بنيات أفكاره، وكلما أفرز ذهنه فكرة جديدة جعل لها وقتا جديدا. حتى حدثني بعض الناس، ولعل الأخ هيثم يشهد معي أو يخطئني، أن الخطبة تصل إلى ساعة ونصف. ساعة ونصف الخطبة يا ظالم؟ قال: ساعة ونصف. هذا خطأ، هذا مخالف للسنة. السنة هي التقصير والتخفيف على الناس، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. انتبه، التخفيف هو السنة. ثم إذا جئت إلى صلاته بعد تلك الخطبة الطويلة وجدتها لا تستغرق دقيقة أو دقيقتين في كل صلاة، فعكس السنة من أجل أن يتكلم مع الناس بحجة أنه يريد الوعظ، وليست سلامة المقاصد مسوغة للوقوع في المخالفة. أنت تريد تعظ الناس، اجعلها كلمة بعد الصلاة. ولذلك هناك شيء استقرأته في الشريعة، وهي أن الحضور الواجب دائما يراعي فيه الشارع التخفيف، أيكم أما الناس فليخفف، لأن حضورهم لصلاة الجماعة واجب، فإذا خفف، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، ولا لا؟ فإذا كل شهود واجب فالسنة فيه التخفيف. إذن شهود الجمعة يا شيخ فهد، شهود الجمعة أمر واجب على الناس ولا لا؟ فبما أن الشارع أحضرهم لك واجبا وجوبا، فإذا عاملهم بماذا؟ بالتخفيف، حتى لا تضطرهم إلى أن يخرجوا أو يملوا من العبادة أو تنفرهم من الخطبة. فالتخفيف على الناس مطلوب. ما أجمل التخفيف، خففوا على الناس، ترى التخفيف زين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الضعيف والكبير ولا الحاجة. إذا جيت في بيتك وبتخطب في بيتك بتعود على الخطابة، اقعد من العصر للظهر وانت تخطب بالحالك بكيفك، عود نفسك على الخطابة. لكن في حضور يجب على الناس شهوده فالمطلوب فيه التخفيف مراعاة لظروف الناس وأحوالهم وصحتهم أو مرضهم أو نوع الجو الذي هم فيه. الناس يحرصون على أن يخرجوا مبكرين، فبكر بهم وفقك الله، وخفف عليهم الخطبة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. خطبة الأسبقين، خطب الأسبقين الأولين، قليلة الألفاظ كثيرة البركة، وخطب المتأخرين غالبا كثيرة الألفاظ متشققة الكلام واسعة الموضوعات. أسمت منهم يا بدر، أنا ساك منهم، خلنا نسكت قبل ما أقول الثاني، ترى مو زين الثاني أقوله. كثيرة البركة قليلة البركة، تخرج منها وأنت ما استفدت شيء، آخر موضوعاتها ينسي أولها. بل رأيت وحدثت في المسجد من إذا أطال الخطبة الصفوف الأخيرة الأطفال وشبابنا وش يسوون؟ يطلعون الجوالات يلعبون أو يشوفون رسائلهم، مللهم الأخ، ينتظرون الصلاة. كذلك خطبة العيدين أيضا يشرع فيها التخفيف والإيجاز، لأن الناس يجب عليهم شهود العيدين واستماع خطبتها، فحينئذ خفف على الناس. فإذا هذه كلية صحيحة، كل خطبة مشروعة فيشرع فيها الاختصار والإيجاز، كلمات مباركات، كما في سنن أبي داود من حديث والله نسيت الراوي، لكن أن قال: شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب كلمات طيبات خفيفات مباركات مباركات. والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية الرابعة عشر: كل خطبة راكبة أو عارضة فلا تبدأ إلا بالحمد. وهذه سنة المشافهات، فسنة المشافهات الحمد، وسنة المكاتبات البسملة. فإذا قيل لك تبدأ بماذا؟ فأقول نبدأ في المشافهات بالحمدلة، المحاضرات نبدأها بالحمدلة، الندوات نبدأها بالحمدلة، الكلمات نبدأها بالحمدلة لأنها مشافهات، الخطبة أيضا نبدأها بالحمدلة. وأما في أمور المكاتبات كالتأليف والرسائل والمقالات فسنتها البسملة. وعلى ذلك الحديث الذي هو ضعيف في ذاته أصلا، ولكن من باب التدريب على الجمع، في قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. وفي رواية: ببسم الله. فكيف نجمع بينهما؟ نقول نجمع بينهما باختلاف الحال، فإن كان مكاتبة فالسنة فيه الابتداء بالبسملة، وإن كان مشافهة فالسنة فيه الابتداء بالحمدلة. واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا عندنا تقول سنة المشافهات الحمدلة، وسنة المكاتبات البسملة. ولذلك لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة عارضة أو راتبة بغير الحمد، قال: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ليس كذلك؟ والأدلة في هذا والله كثيرة جدا جدا، بل بالاستقراء التام لا نعلم أنه بسمل على المنبر مطلقا في ابتداء خطبة، لكن لما جاء يكتب كتابه إلى هرقل ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أليس كذلك؟ فإذا سنة المكاتبات البسملة، وسنة المشافهات الحمدلة. فما يفعله بعض الخطباء في هذا الزمان من قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله، هذا ليس على جار على وفق السنة، بل السنة الابتداء بالحمدلة. في الخطب العارضة كالمحاضرات أو الندوات أو الكلمات الصغيرة بعد الصلوات، هذه خطب عارضة. وفي الخطب الراتبة كالجمعة والعيدين ونحوها. والله أعلم. أحسن الله إليك. ما أدري أنتم فاهميني ولا ما فهمتوني؟ من اللي فاهمني قبل شوي؟ الكلية. إيه، سنة المكاتبات بدون ما تشوف، سنة المكاتبات الحمد لله. أحسنت. المكاتبات يا ما شوي شوي علينا، طيب شوي شوي علينا. ومكاتبات البسملة. طيب حبيبي، نعم، يعني المعلومة ثابتة ما فيها اهتزاز. أحسن الله إليكم. الكلية الخامسة عشر: كل ما سمي كلاما فالواجب تركه حال الخطبة إلا للضرورة أو الحاجة الملحة. نعم، لا يجوز للإنسان أن يتكلم في الخطب في أي في في, في, في عفوا لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أي خطبة، سواء أكانت من الخطب الراتبة أو الخطب العارضة، إلا أن الخطب الراتبة أهم والعقوبة عليها أغلظ. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. والمنفي في قوله ليست له جمعة ليس نفي صحة، وإنما نفي أجر وثواب، لأن المنفي إذا علق بفعل محظور فالمنفي الثواب والأجر، وإذا علق بترك مأمور فالمنفي أصل الصحة، كما شرحنا سابقا ولعله يأتينا لاحقا في بعض المناسبات. ما سمحت لك تسأل ولا بد أن ترفع يدك، وأنا ذا المرة أبعف عنك لأنها أول مرة وجايب اللي قهوة وجايب اللي فعد، معلش أشبعت بطني وبسامحك. يلا اسألها. مش فيهم ارجفه ولا صفقه بكف، رقه خلها دبره. يقول الا لحاجه، الا لحاجه، انت محتاج لاسكاتي، هذا طفل صغير ما ادري على الحكم الشرعي كله. ما قالها في الكلية إلا لضرورة أو حاجة، هذه حاجة. وش إني بقول؟ في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ومن مس الحصى فقد لغى. فإذن في الجمعة يحرص الإنسان الحرص الكامل على ألا يتكلم ولا ألا يكثر الحركة إلا الكلام أو الحركة التي دعا لها داعي الضرورة أو الحاجة الملحة فلا بأس به. من ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وجاء العيال، فادعوا الله يغيثنا. هذا حاجة ولا ليس بحاجة؟ هذا حاجة ولا بأس به. دخل رجل، دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، رجل أعرابي لا يعلم من دينه شيئا فعلمه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ودعا بالكرسي وجلس عليه وصار يعلمه، ثم عاد إلى المنبر وأكمل خطبته. فهذه حاجة ولا لا؟ ومن الحاجات أن الحسن أو الحسين دخل المسجد فجعل يرفل في ثيابه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر، يعني يعثر، فجعل يعثر في ثوبه. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فأخذه ثم صعد به، فقال إيش الآية لعلكم تذكرونني بها؟ المال والبنون زينة، أو كذا، إنما أموالكم، أحسنت يا شيخ بدر، أصبت أنت وأخطأت أنا، أحسنتم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن الحاجات أيضا أن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل يقال له سليك فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: أصليت؟ إيش قال سليك؟ قال: لا، قال: قم فصلي ركعتين. فإذا تكلم هو حال الخطبة، ولكنه كلام داعيه الضرورة أو الحاجة الملحة. فإذا لا يجوز للمأموم أن يتكلم إلا إذا كان داعي كلامه الضرورة أو الحاجة الملحة، وإن تكلم بلا ذلك ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر فإنه تسبب في ذهاب أجر جمعته. وبرهان ذلك ما في أبي داود وغيره، قال: صلى أبو ذر بجوار أبي بن كعب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم آية على المنبر، فقال أبو ذر: يا أبي، متى نزلت هذه الآية؟ فنظر له أبي ثم أعرض عنه، فقال أبو ذر: يا أبي، متى نزلت هذه الآية؟ فنظر إليه ثم أعرض عنه، حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقال له: يا أبا ذر، ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت. فكأن أبا ذر غضب وذهب يخبر رسول الله عما قالت أبي، فقال: يا رسول الله، زعم أبي كذا وكذا، فقال: صدق أبي، ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، مع أنه يسأل عن شيء من العلم. وقال: والذي يقول له أنصت، وهو أمر بمعروف ونهي عن منكر، ليست له جمعة. هل يجوز للإنسان في حال الخطبة أن يستاك؟ الأصل عدم السواك إلا إذا كان يطرد به نوما فاستعماله من باب الحاجة. هل يرد على جوال؟ الجواب لا. ينبغي أن يتخلص الإنسان من كل الصوارف القولية ومن كل الصوارف العملية. لماذا؟ ما الحكمة من ذلك كله؟ حتى يفرغ قلبه لفهم كلام الخطيب، إذ المقصود من هذا المجيء استماع الذكر. فإذا اشتغل الإنسان بلسانه أو اشتغلت بجوارحه، اشتغل حينئذ قلبه، فيكون شهوده وعدم شهوده سواء في عدم الاستفادة مما قاله الخطيب من الذكر والموعظة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. الكلية السادسة عشر: كلما كانت الجوارح حال الخطبة أخشع، كان تحقيق مقصود الخطبة أجمل. نعم، من مس الحصى فقد لغى، وذكرت شيئا من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الخطيب يذكر اسمه؟ الجواب نعم، ولكن فيما بينه وبين نفسه لا حرج، لأن هذا لا يشغله، وهو ذكر تحقق سببه. نعم، أحسن الله إليكم. الكلية السابعة عشر: كل دعاء على المنبر فلا ترفع فيه اليدان إلا في الاستسقاء. جميع الأدعية على المنبر في أزمنة الخطب، سواء كانت خطبة العيد أو خطبة الجمعة، كلها السنة في حال الدعاء فيها ألا ترفع فيها الأيدي. ليس من شأن الدعاء على المنبر أن ترفع فيه الأيدي إلا دعاء واحدا، وهو فيما لو دعا للاستسقاء. فإذا هذه الكلية عندنا فيها قسمان لا بد أن نستدل لكل قسم منها. القسم الأول: الأصل عدم رفع الأيدي على المنبر في الدعاء. ما دليله؟ دليله ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، من أئمة بني أمية، أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. قوله كان المتقرر في قواعد الأصول أن كان تفيد الدوام والاستمرار إلا بقرينة تدل على خلاف ذلك. الجزئية الثانية: قوله إلا في الاستسقاء، دليلها ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وجاع العيال، أو كما قال، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا ثلاثا. ثم جاء في الجمعة الأخرى ورفع يديه أيضا ودعا الله عز وجل بأن يمسكها، والحديث تعرفونه ولا يحتاج للإطالة فيه. فلا ترفع يديك أيها الخطيب في الجمعة أو عيد الفطر أو عيد الأضحى في شيء من الدعاء إلا إذا دعيت بالاستسقاء فقط، والله أعلم. فإن قلت والمأموم كذلك، فأقول: كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فيثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. فليس من شأن الدعاء في الجمعة أن يرفع الإمام ولا المأموم فيه أيديهم أصلا إلا في دعاء الاستسقاء خاصة، وإنما يكتفي المأموم في حال دعاه: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ويرفع المأموم يده مع تحرك لسانه بقول آمين آمين آمين، فيحرك سبابته مع كل دعوة. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثامنة عشر: كل خطبة مشروعة فيشرع فيها الوقوف والعلو. هذا هو المشروع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الخطب المشروعة يشرع فيها أمران: أن يكون الخطيب عاليا على منبر ونحوه، الثاني أن يكون واقفا. فليس هناك خطبة تكون على الأرض، ليس هناك خطبة مشروعة راتبة تكون على الأرض. حتى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب في العيدين قال: فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. حتى لما أراد أن يخطب في الاستسقاء يصلي الاستسقاء أيضا أمر بمنبر المدينة أن يخرج به إلى مكان صلاة الاستسقاء. فإذا الخطبة يطلب فيها هذان الأمران: أن يكون الخطيب عاليا وأن يكون واقفا. وبرهان ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها، الحديث بتمامه. وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: يا أيها النائم، أو الذي يريد النوم أن يغلبك انتبه. أحسن لك. في حديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم مروان يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا وقد قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذن من شأن الخطبة أن يكون قائما. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ولا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، ثم يقوم فيخطب. هذا من شأن الخطيب. فإن قلت وما حكم الخطبة جالسا، فنقول هو خلاف الأولى في الأصح، بمعنى أن الوقوف ليس من شروط الصحة التي يتعلق بها صحة الخطبة، ولكنها من شروط الكمال التي ينبغي للخطيب ألا يتخلف عنها ما دام قادرا. لكن لو خطب جالسا فإنه يكون قد ترك السنة، إلا أن خطبته في ذاتها صحيحة، لأن الأصل في الخطبة الإطلاق، فمن ربط شرط صحتها بشرط معين فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. لا إله إلا الله. الكلية. وهذا القيام إنما هو حكاية أفعال، ليس كذلك؟ والمتقرر في قواعد العلماء أن حكاية الأفعال تفيد الندب والاستحباب، ولم يقل أخطب قائما، وإنما كان يخطب قائما، فهي حكاية فعل، والأفعال تفيد الندبية والاستحباب، والله أعلم. وين خلصنا ولا تونا؟ المفروض أن نصل إلى 25. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية 19، كل من أدرك من الجمعة أو غيرها ركعة فقد أدركها. لما في سنن النسائي من حديث ابن عمر بإسناد صحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. والمتقرر عند العلماء أن الوقت والجماعة والصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة، ومن أدرك ركوع الركعة الأخيرة فقد أدرك الجمعة. من أدرك ركوع الركعة الأخيرة فقد أدرك الجمعة، وإن لم يدرك إلا ما هو دون ذلك، كأن يدرك الإمام في السجود أو في التشهد الأخير، فليدخل معه لا بأس، ولكن لا بنية الجمعة، وإنما بنية صلاة الظهر، والله أعلم. الكلية 20، كل متخلف عن الجمعة والجماعة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا فمفتتح باب بدعة. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أنهم لم يكونوا يقيمون الجمعة والجماعات ولا الحج ولا الجهاد ولا سائر الاجتماعات المشروعة الكبيرة إلا خلف الأئمة، أي حكام البلد، سواء أكان الحكام أبرارا أو فجارا، ففجورهم على أنفسهم، ولكن لا يسوغ فجورهم لأي أحد من الناس أن يفتئت ويتقدمهم في مثل هذه الاجتماعات المشروعة. هذا حق خوله الله عز وجل لإمام المسلمين وسلطان البلد، ولكن نحن في هذا الزمان سلطان المسلمين وملك المملكة لا يريد أصلا هو في خاصة نفسه أن يتقدم لا في جمعة ولا في جماعة، وإنما وكل وزارة كاملة تقوم بالأمر اسمها وزارة الشؤون الإسلامية والمساجد، ولا لا؟ فهو يقول: أنا مشغول بأشغال أخرى ولا أريد أن أؤمكم لا في جماعة ولا في جمعة. وإلا كان في زمن الخلافة السابق كان لا يتولى صلاة الجماعة في أكبر مسجد في البلد إلا الخليفة، ينتظر الخليفة حتى وإن طال زمن الانتظار. ولذلك كان بنو أمية يستغلون هذه الفرصة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم من نبوته أخبرنا بذلك، فقال لأبي ذر: يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، أي في بيتك، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرون الصلاة لآخر وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. قال رجل: يا رسول الله ونصلي معهم؟ قال: صلي معهم. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث عبد الله بن أرقم قال: سيكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة عن وقتها فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا إلى القبلة. فلا حق لأحد أبدا أن يفتئت على إمام المسلمين ويتقدمه. ولذلك تجدون مقطعا منتشرا في عهد الملك سعود رحمه الله وجعل قبره وقبر عامة المسلمين وحكام أهل السنة والجماعة في الجنة، أنه لما صلى الجمعة في المدينة في يوم من الأيام قال خطيب الجمعة: سيصلي بكم إمام المسلمين، ثم تأخروا وخطب عفوا وتقدم بهم لصلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه إمام المسلمين. من الذي أعطاه هذا الحق؟ الشارع. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ولذلك صاحب الدار أولى بالإمامة من ضيوفه، وأهل البلد أولى بالإمامة من الأضياف. في سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، لأن أهل الدار أولى بالدار. وكذلك السلطان أولى بداره ومنطقة سلطانه ومحل نفوذه من غيره. كان أهل البدع يتخلفون إذا تقدم إمام المسلمين وعليه شيء من الفجور، كان أهل البدع يتخلفون، فإذا تقدم معتزلي تأخروا. ولذلك كان بعضهم لا يصلون خلف المأمون ولا الأمين ولا الواثق بالله، لأنهم كانوا مغموسين بالاعتزال والقول بخلق القرآن. فكان الإمام أحمد يرفع صوته لا يتخلف عنهم إلا مبتدع، أقيموا الجمعة والجماعة وراءهم. ولذلك صلى عبد الله بن مسعود خلف الوليد بن عقبة يوما من الأيام وفيه شيء من رائحة الخمر، وصلى ابن عمر خلف نجدة الحروري وسيفه لا يزال يقطر من دماء المسلمين، لأنه من الخوارج يقتل المسلمين ويصلي بهم ويصلي وراها ابن عمر. وصلى أنس وابن عمر وأبو سعيد خلف الحجاج، وقد قتل أكثر من 1000 مسلم، مليون مسلم قتلهم الحجاج بسيفه، ومع ذلك لا يزالون يصلون وراءه. فإذا لا حق لأحد يدعي أنه سني ويسعى إلى جمع الكلمة وإلى تأليف الصف أن يتخلف عن الجماعة التي يقيمها إمام المسلمين، برا كان أو فاجرا بغض النظر عن نوع فجوره لا نفصل فيه، المهم أنه انعقدت له الكلمة وصار إماما للمسلمين، فلا حق لأحد أن يفتئت عليه ويتقدم أو يدعو الناس إلى نبذ جماعته أو عدم الصلاة في المسجد الذي يصلي فيه. فإن كل من يدعو إلى التخلف عن إقامة الجمعة والجماعات خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا فمفتتح باب بدعة على الناس. فلا يزال أهل السنة والحمد يصلون وراءهم ويصبرون على جورهم وعلى ظلمهم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. فإن قلت: ما هذا الانبطاح؟ ما هذا الوهن؟ ما هذا الفتور؟ ما هذا الكسل؟ إلى آخر شنشنة هؤلاء الذين لا يقيمون وزنا لأمن ولا وزنا لمصالح ولا وزنا لمفاسد، يرفع الواحد منهم عقيرته وكأنه سيصلح أمة، وإن بزغت هرة في وجهه فرك أكرمكم الله كالحيوان، وأصرخ على صوتي: ونحن ونحن وأنت، لا نحن ولا أنت ولا عندك نحن ولا شيء. الأمة لابد أن تبقى متآلفة خلف أئمتها أبرارا كانوا أو فجارا، وهذا الذي ندين الله عز وجل به، لا من أجل مجاملة أحد، وإنما والله لا تقوم مصالح البلاد ولا يقوم أمن العباد ولا يأمن الناس على سبلهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى طرقهم وعلى أحوالهم وعلى أبنائهم الصغار ولا على بيوتهم إلا إذا كان الحاكم موجودا. ما فيه دولة آمنة إلا وعليها حاكم، أتحداك تلقى لي دولة لا حاكم لها وهي آمنة، ما في الوجود السابق واللاحق في هذه الأمة وقبلها إلا والأمن مربوط بوجود هذا الحاكم، برا كان أو فاجرا لا شأن لنا به، ففجوره يحاسبه الله عليه يوم القيامة، لكن لا أمن إلا بحاكم. ولذلك يقول العلماء: لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ومن السمع والطاعة ألا نفتئت أو نتقدم أو نتخلف عن الجماعة التي يقيمها ولي أمر المسلمين. من قال غير ذلك حط عليه علامة استفهام أنه يفتح باب بدعة، والله أعلم. ما أصلح لي، ما راق لي، مزاجي ما انفتح له، أنا ما نمسوي، هذه خلها عند الوالدة في البيت. لكن إذا كنت تتكلم في مصلحة أمة، لا، ما في شيء اسمه مزاجي ولا مراقلي، إن عندنا شرع، طبق الشرع حتى وإن ما جاز لك، طبق الشرع حتى وإن كان في قلبك منه شيء، طبق الشرع حتى وإن كان قد أخذ منك وظيفتك أو أخذ منك مالك أو ضرب ضارك، طبق الشرع، هذا هو الشرع، هذا هو الشرع. فالشرع ليس مرده إلى الأمزجة، وأنا أدري إن ذا الكلام يضيق بعض النفوس، لكن هذا هو الشرع، هذا هو الشرع. وين نروح نجيب شرع ثاني؟ نحرف الأحاديث، نتأولها، نفسرها تفسيرات أخرى، هذا هو الشر، وهو ابتلاء من الله عز وجل، يجب علينا أن نظهر كمال الصبر واحتساب الأجر في تطبيقه والصبر عليه. أكمل الجمعة؟ بقي شيء فيها؟ بقي ثنتين أطلع. أحسن الله إليكم. الكلية الثانية والعشرون، عفوا، الكلية الحادية والعشرون، كل صلاة ذات ركوع وسجود يشرع لها الاستماع الكثير العام فهي ركعتان. جميع الصلوات التي يشرع لها الاجتماع العام فهي ركعتان. سبحان الله، جميع الصلوات التي يشرع لها الاجتماع العام هي ركعتان. تقول طيب وصلاة الجنازة؟ نقول لا، الكلية تقول الصلاة ذات الركوع والسجود، فصلاة الجمعة يشرع لها الاجتماع العام، إذن هي كم؟ ركعتان إجماعا. صلاة الكسوف يشرع لها الاجتماع العام، إذن هي كم؟ ركعتان، لكن بركوعين، لكنها ركعتان في أصح الصفات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وصلاة عيد الفطر ركعتان ويشرع لها الاجتماع العام، إذن هي ركعتان. صلاة عيد الأضحى يشرع لها الاجتماع العام، إذن هي ركعتان. صلاة الاستسقاء يشرع لها الاجتماع العام، إذن هي ركعتان. طيب وصلاة الظهر؟ لا يشرع لها الاجتماع العام، وإنما يصلي أهل كل قرية في إيش؟ في مسجدهم، لا يشرع لها الاجتماع العام. فأقصد بالاجتماع العام يعني الاجتماع الذي يطلب من أهل البلد كله شهوده، ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم، كما في حديث أم عطية أمرنا في العيدين أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، وسيأتينا هذا في العيدين وغيره. هذه كلية واضحة وظاهرة وفروعها طيبة. نعم. أحسن الله إليكم. الكلية الثانية والعشرون، كل من فيه قبوله إن كان لتفويت مأمور. أنا قلت ستأتي ولا لا؟ هذا هو. اسمعوا يا جماعة، كل ما نفى الشارع قبوله، لا أحد اكتب هذه آخر كلية، أبى أشرحها وأنا واقف، ويا عجتي اللي ما يفهم، أبى أشرحها وأنا واقف، لأنها مهمة وقاعدة كبيرة جدا عند أهل العلم رحمهم الله. خلّه مو بلازم. شو ال شوفوا يا جماعة، انتبهوا لي وفقكم، أرجو أن تعيد، والله العظيم إنها قاعدة مهمة وسوف تستفيدون منها فائدة. اسمعوا وفقكم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني لا أجر لها ولا لا تصح صلاتها، ستفهم. من أتى عرافا لم تقبل له الصلاة 40 يوما، يعني لا تصح صلاته ولا لا أجر له. القاعدة إذا فهمتها عرفت الفرقان بين هذا وهذا. كل شيء منفي إذا نفى الشارع القبول، انتبهوا، إذا نفى الشارع القبول فإما فأنت تنظر إلى السبب فقط، انظر إلى سبب النفي القبول، لماذا لا يقبله الله، لماذا؟ فتجد أحد السببين، إما لأنه فوت مأمورا كان يجب عليه فعله، إما أن يكون سبب نفي القبول لأنه فوت مأمورا كان يجب عليه فعله، أو لأنه، وهو السبب الثاني، فعل محظورا كان يجب عليه تركه. إذن أسباب نفي القبول إما لترك المأمورات أو لفعل المحظورات. اسمع ماذا أقول، إذا كان نفي القبول بسبب ترك المأمور فالمنفي الصحة، يعني أن العبادة أصلا ليست صحيحة، كقوله لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، إذن هو ترك الوضوء وصلى وهو محدث، والوضوء مأمور به، إذن نفي القبول علق على ترك مأمور فتكون صلاته باطلة. لكن اسمع هذا، أيما عبد فر أبقى من مواليه لم تقبل له الصلاة حتى يرجع، هنا يعني باطلة ولا لا أجر فيها؟ لا أجر فيها، لأن السبب هو أنه فر من سيده، والفرار من السيد محرم، إذن نفي القبول علق على فعل محظور ليس على ترك مأمور، لا، على فعل محظور. خذ مثال ثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار مأمورة به المرأة، فلا تصلي المرأة كاشفة شعرها، بل لا بد من خمار. هذه امرأة صلت بلا خمار، هل صلاتها باطلة ولا أجر صلاتها ذاهب؟ أجيب يا جماعة، أجرها إيش؟ لماذا باطلة يا هيك؟ لأنه تركت مأمورا. فإذا علق نفي القبول على تفويت مأمور فلبطلانه، وإذا علق نفي القبول على فعل محظور فلذهاب الأجر. إن كنتم أبطالا فأجيبوا عن هذا. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما، ما معنى عدم القبول ولماذا؟ ما معنى عدم القبول ولماذا؟ هل ستجيب؟ ولماذا بعد ستجيب؟ يلا عطني على أولا. لا أصبر شوي، إيه بنا معايا؟ ما بنا معايا؟ نفي الأجر في هذا، نفي الأجر، نفي الأجر ولا نفي الصحة؟ تأكد، تأمل قليلا يا شيخ. ها نفي الأجر، جميل. لماذا لم تقل نفي الصحة وجعلته نفي الأجر؟ لا، لأن سبب عدم القبول هو فعل المحظور. فهمتم هذا؟ طيب، هذا ينفعنا في باب الجمعة في أي شيء؟ ترى الفروع كثيرة وشرحتها في كتاب تفصيل التأصيل. متى ما رأيت الشرع يقول لا تقبل، لا يقبل، لا كذا، نفي القبول، انظر إلى السبب. فإن وجدت السبب ترك مأمور، ترك مأمور، إذن قل لا تصح. وإن رأيت السبب فعل محظور، إذن قل لا تواضع، لا تواضع. عرفت الفرق بين الأمرين؟ طيب، هذا من شرب الخمر لم تقبل له الصلاة 40 صباحا. الحديث ضعف، لكن ايش رايكم؟ مش بندر، بندر الحكم، لماذا؟ الحكم انه يوفى عن الاجر، انما لا اجر. طيب، طيب، حديث ابن عمر وفي ضعف، قال: من صلى في ثوب فيه درهم حرام لم تقبل له الصلاة ما دام عليه. صحيحة، ولكن لا أجر له. طيب، تنفعنا في باب الجمعة في أي شيء؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له. من لغى فلا جمعة له. الآن من يعطيني لا جمعة كاملة، عفوا، لا جمعة صحيحة ولا لا جمعة فيها أجر أو لا أجر؟ ولماذا؟ أبي واحد يجاوب اللي على الكرسي. لا أجر، تأكد، لأنه فعل محظورا. ومن محظور الذي فعله؟ أن التكلم أو مس الحصى، وهذا محظور. فإذا النفي جمعته علقت على فعل محظور، وإذا علق النفي على فعل محظور فالمقصود ذهاب الأجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم أبو ذر قال: صدق أبي، يعني لا جمعة لك، أقصد لا أجر لجمعتك. أفهمتموها؟ بقي شيء ولا خلاص؟ بقي واحدة، أقل واحدة. أحسن الله إليكم. الكلية 23: كل ما قطع عن شهود الجمعة والسعي لها فهو محرم من صناعة أو غيرها، حتى الأكل والشرب والنوم والتحدث وغير ذلك. بلا شرح، جميع ما أرهى وشغل عن شهود الجمعة ومنعك من حضورها فإنه لا يجوز، أيا كان نوع ما ألهاك وشغلك عنها. فتلك الكلية أظن ذكرنا طرفا منها في الكلية التي قبلها، وإنما هي اختلاف ألفاظ، سواء ألهكت صناعة أو حراسة أمن أو أكل أو شرب أو غير ذلك، لا يلهينك عن شهود الجمعة أي شيء إلا الشيء الذي في مجيئك تضييع له، إذا كان من ضرورات حفظه بقاءه، فهذا له كلام آخر. لكن لا تلتهي عن الجمعة لا بوظيفة ولا بصناعة ولا بزوجة ولا بنوم ولا بمأكل ولا بمشرب، حتى الأكل والشرب انتبه، إذا وضع عشاء أحدكم هذه في الجمعة لا، وخصوصيتها الخاصة، لا بد أن تترك كل شيء حتى تشهد إلى الجمعة، لأنه لا يمكن تداركها. ولكن لو فاتت في جماعة الظهر يمكن تداركها ظهرا، لكن إن فاتت في الجمعة فإن الجمعة من الصلوات التي لا تقضى، الجمعة من الصلوات التي لا تقضى، فالأكل له بدل ولكن الجمعة لا بدل لها، وإذا تعارض ما بدل ما له بدل صحيح وما ليس له بدل فإن ما لا بدل له يجب مراعاته وتقديمه على غيره. هذا هو الذي نريد طرحه في باب صلاة الجمعة، وأظن أن انتهينا من هذا القسم الأول، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.